وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة العاشرة من تفسير سورة يونس، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. من هؤلاء المكذبين لك من يسمعون كلامك، من يستمعون إلى كلامك الحسن وإلى ما تتلوه عليهم من القرآن العظيم، إلى ما تبينه لهم بالأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة في القلوب والأديان والأبدان. لقد كان في هذا كفاية، لقد كان في هذا مقنع لمن أراد أن يؤمن. لكن أمر الهداية بمعنى التوفيق ليست إلى أحد من البشر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، كما لا تقدر على إسماع الأصم الأطرش الذي به علة حسية لا يتمكن من السماع معها، لا تستطيع أن تسمع أيضا سماع انتفاع وسماع توفيق من طبع الله على قلبه، من جعل على سمعه وبصره غشاوة، لا تقدر على إنفاذ الهدى إلى قلوب هؤلاء وعلى إنفاذ السماع النافع إليهم. ومنهم من يستمعون إليك، لم يكن همهم عند السماع أن ينتفعوا بمواعظ القرآن، أن يعتبروا بآياته، كانوا يستمعون إلى غرابة نظمه، إلى جرس صوته بترتيله، كمن يستمع إلى الطائر الذي يغرد على غصن شجرة ليتلذذ بصوته لا ليفهم ما يغرد به. الله جل وعلا وصف هذا المعنى في آية أخرى فقال: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وفي واقعنا المعاصر نرى بعض المسلمين من يستمع إلى قراءة القرآن من قارئ حسن الصوت ليتلذذ بترتيبه وإيقاع صوته، لا لينتفع بعظاته وعبره، لا ليفهم عقائده وأحكامه. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون، كما أنك لا تستطيع أن تسمع من كانت به علة تحول بينه وبين السمع الحسي، لا تستطيع أن تنفذ آيات الله عز وجل إلى من جعل الله على آذانهم وعلى أبصارهم غشاوة. فمن فقد الانتفاع بالسمع وطبع على قلبه كان كالأصم الذي لا يسمع. وإن كنت لم تؤت القدرة على إسماع الصم الذين فقدوا حاسة السمع حقيقة، فلا تستطيع أن تسمع إسماعا نافعا من في حكمهم، وهم الذين لا يعقلون ما يسمعون ولا يفقهون معناه فيهتدوا به وينتفعوا بعطائه. ثم قال تعالى: ومنهم من ينظر إليك، يتجه نظره إليك وأنت تتلو كتاب الله عز وجل، ويبصر ما آتاك الله من نور الإيمان، من الخلق العظيم، من دلائل الهدى وأماراته، من التؤدة، من السمت الحسن، من الخلق العظيم، من الدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى. هؤلاء ينظرون إليك كما ينظر غيرهم، لكن لا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم. المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقار والتبجيل والتعزير، الكفار ينظرون إليك بعين الاستخفاف والاستهزاء والاحتقار: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ لم يجد الله رسولا إلا هذا، أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. إن من الناس أحبتي في الله من نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظرة واحدة، نظرة واحدة فشرح الله صدره الإسلام. عبد الله ابن سلام يقول أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي جاءوا إليه مسرعين وأقبلوا إليه مسرعين، فكنت في من جاءه، فلما تأملت وجهه واستثبت علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، لا لقطة واحدة نظرة واحدة إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلبه بها اليقين أن هذا ليس وجه كذاب أبدا. وكان أول ما سمعته من كلامه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. كما لا تقدر على هداية العمي الذين فقدوا حاسة البصر، لا تقدر على هداية العمي الذين فقدوا البصيرة لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما اختاروا طريق الغواية والضلالة وقد أمكنهم الله من التعرف على الهدى وقد زودهم بأدوات التكليف بالسمع والبصر والفؤاد، لكن اختاروا طريق الغواية واختاروا طريق الضلالة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، ولله في هذا كله الحكمة البالغة جل جلاله. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، وما ربك بظلام للعبيد. في حديث أبي ذر يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه وما ربك بظلام للعبيد. ويوم القيامة وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم الظلم ظالم. ثم قال تعالى ويوم يحشرهم، تأمل جيدا، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. أنا أسألك بالله كم مضى عليك في هذا البلد؟ هذا يقول 30 سنة 40 سنة 20 سنة، انظر إليها والله كيف تراها، كخيال نائم كطيف كحلم. هكذا العمر كله عندما ينقضي، عندما نرقد على فراش الموت وتأتي لحظة الاحتضار وينكشف عنا الغطاء فبصرك اليوم حديد، تنظر إلى ما مضى من العمر كأنه حلم غفوة، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، كما قال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. هذا دليل على قصر الحياة الدنيا مقارنة بالآخرة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. يتعارفون بينهم، أي يعرف الأبناء والآباء والقرابات بعضهم لبعض كما كانوا في الدنيا، لكن كل مشغول بنفسه، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، إلى آخر الآيات الكريمات. وكأن الكلام يلمث إلا ساعة، ساعة من النهار. الساعة يضرب بها المثل في القلة، أي أنذرهم أيها الرسول يوم يجمعهم الله للبعث بعد الموت ويسوقهم إلى مواقف الحساب والجزاء، كأنهم لم يلبثوا في الدنيا إلا مدة قليلة ثم انقضت. فهذه الدنيا التي غرتهم بمتاعها الحقير الزائل إنما هي قصيرة الأمد، ستزول بموتهم وسيقدرون يوم القيامة قصرها بساعة من النهار لا تتسع لأكثر من التعارف. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هار. فالعيش نوم والمنية يقظة، والمرء بينهما خيال ساري. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. نعم. ثم قال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين، كما قال تعالى: ويل للمكذبين، لأن الخسران الحقيقي الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته يوم الحسرة والندامة. قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. نعم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. هؤلاء الذين آثروا الحياة القصيرة المنغصة بالأقدار السريعة الزوال على الحياة الأبدية بما فيها من النعيم المقيم، فلم يستعدوا لها ولم يعملوا من الأعمال ما تهذب أرواح. ثم قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، ثم الله شهيد على ما يفعلون. وإما نرينك بعض الذي نعدهم، أي ننتقم منهم في الدنيا فنقر أعينك بانتقامنا منهم، أو نتوفينك فإلينا مرجعهم، مصيرهم ومنقلبهم ومنقلبهم، والله شهيد على أعمالهم. وإن الله جل جلاله قد أرى نبيه ما نزل بهم في الدنيا من القحط والمجاعة بدعائه عليهم، عندما قال: اللهم اجعلها عليهم سنيا كسني يوسف، وبنصره عليهم نصرا مؤزرا يوم بدر، حيث الله جل وعلا قتل في هذه المعركة زعماء المشركين وشردهم شر مشرد، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وكذلك فعل بهم في غيرها من الغزوات، حتى فتح عاصمتهم أم القرى ودخل الناس في دين الله أفواجا. أو نتوفينك، يعني قبل أن نريك هذا فإلينا مرجعهم، فمصيرهم بكل حال إلينا، وعندئذ سيلقون من الجزاء ما يعلمون به صدق وعيدنا، ثم الله شهيد على ما يفعلون. هذا كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. نحن نتشوف أن يقر الله أعيننا بانتقامه من الظالمين، لكن هذا مرده إلى الله سبحانه وتعالى. الله قال لنبيه ومصطفاه: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. سلم الأمر إلينا، والله جل وعلا أعلم وأحكم وأقدر جل جلاله. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. حتى قال بعض الدعاة المعاصرين: إن من تجريد الإخلاص لله جل وعلا أن تتخلص حتى من محبة أن يكون نصر هذا الدين على يديك أنت. ينصره الله بمن شاء متى شاء كيف شاء، ينصره الله بمن شاء متى شاء كيف شاء، أن تأدي دورك وأدي الجهد المطلوب منك، وكل النتائج إلى الله سبحانه وتعالى. ولكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إنه تعالى أقام الحجة على عباده لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جعل لكل أمة من الأمم الخالية رسولا بعثه فيها وقت الحاجة إليه، لكي يبين لهم ما يجب عليهم من الإيمان وما ينجيهم من العقاب في اليوم الآخر. أرسل الله رسولا إلى كل جماعة من الأمم السابقة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. إذا جاءهم رسولهم وأقام عليهم الحجة وأزال عنهم الشبهة وبلغهم ما يجب عليهم معرفته في أمور دينهم، فقد سقطت أعذارهم وانتفت حججهم، لم يبق لهم عذر في المخالفة. فهناك يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقضي الله تعالى بينهم بالعدل، ولا يظلمون في قضاء شيئا مما سيحل بهم من عذاب لا يكون ظلما لهم. فإذا جاء رسول، يعني كان مجاهد يقول هذا يوم القيامة، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط، كل أمة تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها من خير وشر، تعرض على الله بحضرة رسولها وكتاب أعمالها موضوع شاهد عليه، وحفظتهم من الملائكة شهود. أيضا أمة بعد أمة، وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم في الخلق إلا أنها أول الأمم يوم القيامة في الحساب، لما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. فأمته حازت قصب السبق بشرف رسولها صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يخرج جل جلاله عن كفر هؤلاء المشركين في استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعين، كما قال تعالى: يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. يقول كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المؤمنين مكذبين له فيما أخبرهم به من نزول العذاب بالأعداء والنصرة للأولياء: متى يقع هذا الوعد الذي تعدوننا به إن كنتم صادقين في قولكم إن الله سينتقم لكم منا وسينصركم علينا؟ متى هذا الوعد؟ الله جل وعلا يقول: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. ويقول: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. هذه الآية ذكرت في ست مواضع في القرآن الكريم يونس والنمل والأنبياء وسبأ وياسين والملك، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ثم لقن الله نبيه الجواب وأمره أن يقول لهم: لا أقول إلا ما علمني، ولا أقدر على شيء مما استأثر به إلا أن يطلعني عليه، فأنا عبده ورسوله إليكم، وقد أخبرتكم بمجيء الساعة وأنها كائنة ولم يطلعني على وقتها. لكن لكل أمة أجل، لكل قرن مدة من العمر مقدرة، فإذا انقضى أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. أي قل يا أيها الرسول لمن يستعجل الوعيد ويقول لك متى هذا الوعد: إني بشر رسول، لا أملك نفسي فضلا عن غيري شيئا من التصرف في الضر فأدفعه أو في النفع فأجلبه من غير طريق الأسباب التي يقدر عليها غيري، وليس منها إنزال العذاب بالكفار والمعاندين، ولا بذل النصر والمعونة للمؤمنين، لكن ما شاء الله تعالى من هذا سوف يكون متى شاء كيف شاء، لا شأن لي فيه. هذا خاص بمقام الربوبية: قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ثم قال تعالى: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، أخبروني عن حالكم وما يمكنكم فعله إن أتاكم عذابه الذي تستعجلون به في وقت مبيتكم بالليل أو وقت اشتغالكم بلهوكم بأمور معاشكم في النهار، ماذا يستعجل منه المجرمون، أي نوع من العذاب تستعجلونه، عذاب الدنيا أم عذاب الآخرة، وأي نوع تستعجلونه فهو منكم حماقة وجهالة. أثم إذا ما وقع آمنتم به، الآن وقد كنتم به تستعجلون، إذا جاءهم العذاب قالوا: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلما رأوا بأسنا قالوا: آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده. أيستعجل مجرموكم بالعذاب الذي هم أحق بالخوف منه بدلا من الإيمان الذي يدفعه عنهم، ثم إذا وقع بالفعل آمنوا حيث لا ينفعهم الإيمان لأنه صار ضروريا بالمشاهدة والعيان، الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا: ذوقوا عذاب الخلد، قال لهم تبكيتا وتقريعا: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. تجرعوا عذاب الله الدائم لكم أبدا، لا فناء ولا زوال، هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون باختياركم لأنفسكم من الكفر والظلم والفساد في الأرض والعزم على الثبات عليه وعدم التحول عنه، فلستم أهلا للكرامة ولا لجوار الله في جنة الخلد، فإن الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا الطيبون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.